المبالغة في أحد الكنائس الإسلام هل يصل إلى حد من الأغنياء؟ الله هذه الأغنياء محله القلب. فالذي يكثر التحدي من نعمه الله ان يثني على الله بها، واذا كانت بسبب لاجل ان يحث الناس على فعل الاسباب لا يعد هذا رياء. المكتبه الصوتيه لسماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيده اهل السنه والجماعه، مرتبه على ابواب عقديه، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.